يسبق حلمه جهله، والثانية لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. الأولى يسبق حلمه جهلا، والثانية لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. يقول زيد بن ثعلب: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الحجرات مع علي بن أبي طالب، وإذ برجل من الأعراب يقبل على النبي ويقول: يا رسول الله، إن قومي في قرية بني فلان قد دخلوا في الإسلام، ولكنهم دخلوا في الإسلام طمعا، بل قد أخبرتهم أنهم إن دخلوا في الإسلام أتاهم رزقهم رغدا، وقد نزلت بهم اليوم شدة وقحط، فأخشى أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا في الإسلام طمعا، فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تغيثهم به فعلت يا رسول الله. فالتفت الحبيب المصطفى صاحب الخلق إلى علي بن أبي طالب وسأله: هل عندنا شيء من المال؟ فقال علي بن أبي طالب: لا والله يا رسول الله، لقد نفد المال كله. يقول زيد بن ثعلب: لدنوت من محمد صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا محمد، هل تبيعني تمرا معلوما في حائط بني فلان، اي في بستان بني فلان، الى اجل معلوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لكن لا تسمي حائط بني فلان. ابيعك تمرا معلوما الى اجل معلوم، لكن لا تسمي حائط بني فلان. يقول: فوافقت على ذلك، واعطيت النبي 80 مثقالا من الذهب. يقول زيد بن ثعلب: حظر اليهود، فوافقت على ذلك واعطيت النبي 80 مثقالا من الذهب. فاخذها النبي كلها واعطاها لهذا الاعرابي، وقال: اذهب الى قومك فاردهم بهذا المال، اذهب الى قومك فاخذهم بهذا المال. فانطلق الاعرابي بالمال كله. يقول زيد بن ثعلب: ولم يمضي غير قليل من الوقت، فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر وعمر وعثمان ونفر من اصحابه صلى جنازه على صاحب له، واتى الى جدار ليجلس اليه في ظله، اقترب منه زيد بن ثعلب ونظر الى النبي بوجه غليظ، واخذ النبي بمجامع قميصه وردائه، وهز الحبر اليهودي رسول الله هزا عنيفا، وهو يقول له: أد ما عليك من حق ومن دين يا محمد، فوالله ما علمتكم يا بني عبد المطلب الا مطوا في سداد الحقوق واداء الديون. التفت اليه عمر وعينه تلوث، وقال له: يا عدو الله، اتقول لرسول الله ما اسمع، وتفعل برسول الله ما ارى، والذي نفسي بيده، لولا اني اخشى فوته وغضبه لضربت راسك بسيف هذا. يقول زيد بن ثعلب: وانا انظر الى النبي صلى الله عليه واله وسلم، واذ بالنبي ينظر الي في سكون وهدوء. ثم التفت المصطفى الى عمر بن الخطاب وقال له: يا عمر، لقد كنت انا وهو في حاجه الى غير ذلك. يا عمر، لقد كان من الواجب عليك ان تأمرني بحسن الاداء وان تأمره بحسن الطلب. لقد كان من الواجب عليك يا عمر ان تأمرني بحسن الاداء وان تأمره بحسن الطلب. فبهت الحب. وقف زيد بن ثعلب مبهوتا مبسوعا امام هذه الاخلاق الثانيه، وامام هذه الروح الوطيئه العاليه من الحبيب المصطفى بابيه وامه صلى الله عليه وسلم. اتدرون ماذا قال الحبيب صاحب الاخلاق العظيمه؟ التفت الحبيب الى عمر رضي الله عنه وقال: يا عمر، خذه واعطه حقه، وزده 20 صاعا من تمري جزاء ما روعته. خذه واعطه حقه، وزده 20 صاعا من تمري جزاء ما روعته. يقول زيد بن سهلة فأخذني عمر بن الخطاب وأعطاني حقي وزادني 20 صاع من تمر فقلت له ما هذه الزيادة يا عمر فقال له أمرني رسول الله أن أزيدكها جزاء ما رضعتك فالتفت الحبر اليهودي إلى عمر وقال يا عمر ألا تعرفني قال لا قال أنا زيد بن سعنة قال عمر حبر يهود قال نعم فالتفت إليه عمر وقال فما الذي حملك على أن تقول لرسول الله ما قلت وعلى أن تفعل لرسول الله ما فعلت فقال زيد بن سعنة والله يا ابن الخطاب ما من شيء من علامات النبوة إلا وقد عرفته في وجه رسول الله حين نظرت إليه ولكنني لم أختبر فيه خصلتين من خصال هذه النبوة فقال له عمر وما هما قال حبر اليهود الأولى يسبق حلمه جهله والثانية لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما أما وقد عرفتهما اليوم في رسول الله فأشهدك يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة ماذا أقول أمام هذه الأخلاق وبأي لغة أعلق وأنا أسأل الآن وأقول هل في لغة البشر ما أستطيع أن أعبر به عن هذه الأخلاق السامقة على ورب الكعبة فلا فلندع المشهد يتألق سموا وروعة وجلالا ولتردد معي أيها المحب للحبيب المصطفى هذه الشهادة العظيمة من خالقه جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. وروى ابن اسحاق بسند صحيح ان عمير بن وهب اسر ولده وهب بن عمير في غزوة بدر فجلس عمير بن وهب مع صفوان بن امية وكان على الكفر والشرك جلس الى جوار الكعبة فتذكر يوم بدر فقال عمير بن وهب لصفوان بن امية والله لولا دين علي وعيال اخشى عليهم الضيعة بعدي فركبت الى محمد لأقتله. فقال صفوان بن امية لعمير بن وهب دينك علي وعيالك عيالي اواسيهم بمالي ولا امنع شيئا عنهم واركب الى محمد فاقتل. يقول عمير بن وهب فقلت لصفوان فاسكن خبري وخبرك ولا تخبر بذلك احدا. فقال صفوان بن امية افعل ذلك. وانطلق عمير بن وهب فشحد سيفه واغرقه في السم وركب الى المدينة ليقتل الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. ولما اناق راحلته على باب المسجد النبوي نظر اليه الفاروق الملهم عمر وقال عمر هذا عدو الله عمير بن وهب والله ما جاء الا لحر وسوم. فانطلق عمر الى عمير ولبده من ثيابه خلقه خلقا شديدا وجره الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى اوقفه بين يدي رسول الله فقال الحبيب المصطفى صاحب الخلق ابن يا عمير اقترب يا عمير. فاقترب عمير من رسول الله فقال له الحبيب ما الذي جاء بك؟ قال ابني اسير عندكم جئت لتحسنوا الي في فدائي. فقال الحبيب اخبرني يا عمير ما الذي جاء بك؟ قال ما جئت الا لهذا. فقال المصطفى فما بال السيف في عنقك؟ فقال عمير بن وهب قبحها الله من سيوف وهل اغنت عنا شيئا يوم بدر؟ فقال المصطفى اخبرني يا عمير ما الذي جاء بك؟ قال والله ما جئت الا لهذا. فقال الحبيب المصطفى بل جلست انت وصفوان بن امير في حجر الكعبة وقال لك صفوان وقلت لصفوان والله لولا دين علي وعيال اخشى عليهم الضيعة بعدي فركبت الى محمد لاقتله وقال لك صفوان دينك علي وعيالك عيالي اواسيهم بمالي ولا امنع شيئا عنهم واركب الى محمد فاقتل. فقلت له اكتم خبري وخبرك قال افعل. فراح شحذت سيفك واغرقته في السم وركبت الى المدينة لتقتلني والله حائل بينك وبين ذلك. فقال عمير بن وهب اشهد انك رسول الله اشهد انك رسول الله والله ما علم بهذا الخبر احد غيري وغير صفات. ولقد علمت الان ان الذي اخبرك بهذا هو الله عز وجل، فاحمد الله الذي ساقني الى هذا المساء، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد انك رسول الله. فماذا قال صاحب الخلق الذي عرف منذ اللحظات الاولى ان عميرا ما جاء الا ليقتله بعفر داره؟ قال صاحب الخلق لاصحابه: خذوا اخاكم فاقتلوا اخاكم في دينه واقرئوه القران واطلقوا له ولده. هل في لغه البشر ما استطيع ان اعبر به عن هذه الاخلاق الساميه؟ الا ورب الكعبه فلا، بل ندع المشهد يتالق سمرا وروعه وجلالا. ولتردد معي ايها المحب هذه الشهاده العظيمه التي شهد بها ربه جل وعلا: وانك لعلى خلق عظيم. روى الامام احمد وابن اسحاق بسند صحيح ثالثا من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال: لما قسم النبي الغنائم يوم حنين اعطى لقومه من قريش ولسائر العرب ولم يعط الانصار من الغنائم شيئا، فغضب الانصار من رسول الله. وجد الانصار في انفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائلهم: والله لقد لقي رسول الله قوما، والله لقد لقي رسول الله قوما، اي لقي رسول الله قومه فاعطاهم ونسينا. فلما سمع سعد بن عباده الانصاري العظيم هذه العباره انطلق الى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، بابي انت وامي لقد وجد الانصار علي في انفسهم. فقال المصطفى: كيما يا سعد؟ فقال سعد: لانك قسمت الغنائم واعطيت قومك من قريش واعطيت سائر العرب ولم تعط الانصار من الغنائم شيئا. فقال صاحب الخلق: اجمع لي الانصار يا سعد. فجمع سعد بن عباده الانصار رضوان الله عليهم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على الانصار، وقام المصطفى في الانصار خطيبا وقال: ايها الانصار، حمد الله واثنى عليه ثم قال: يا معشر الانصار، الم اتكم طلانا فهداكم الله، الم اتكم طلانا فهداكم الله، وعادة اي فقراء فاغناكم الله، واعداء فالف الله بين قلوبكم؟ فسكت الانصار، فالتفت اليه النبيون الحبيب المختار وقال: الا تجيبون يا معشر الانصار؟ فقالوا: ماذا نقول ولماذا نجيب؟ المن لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الحبيب المصطفى: والله لو شئتم لقلتم فصدقتم. انظر الى الخلق. والله لو شئتم لقلتم فصدقتم، لقلتم جئتنا صريما فآويناك، وعائلا اي فقيرا فواسيناك، وجئتنا مخذولا فنصرناك، وجئتنا خائفا فأمناك. فقال الانصار: المن لله ولرسوله يا رسول الله. فقال المصطفى: ايها الانصار، يا معشر الانصار، اما ترضون ان يذهب الناس؟ يا معشر الانصار، لقد وجدتم في انفسكم علي في لعاعة اي في شيء تافه من امر الدنيا تألفت بها قلوبا دخلت الاسلام حديثا. يا معشر الانصار، ووكلتكم انتم الى ما من الله عز وجل به عليكم من الاسلام. يا معشر الانصار، اما ترضون ان يذهب الناس بالشاء والبعير الى رحالهم وتذهبون انتم برسول الله الى رحالكم؟ اما ترضون ان يذهب الناس بالشاء والبعير الى رحالهم وتذهبون انتم برسول الله الى رحالكم؟ يا معشر الانصار، والله لو سلك الناس شعبا وسعى سلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، والله لولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى الأنصار رضوان الله عليهم وأرضاهم، وارتفعت أصواتهم بالبكاء، واصطلت لحاهم، وقالوا على لسان رجل واحد لصاحب الأخلاق السامية، قالوا رضينا بالله ربا وبرسول الله قسما ومغنما. هل في لغة البشر ما نستطيع ان نعبر به عن هذه الاخلاق من رسول الله يوم ان قال لهم لولا الهجرة لكنت من الانصار، ويوم ان كرمهم هذا التكريم؟ انا ورب الكعبة فلا، فلتردد معي ايها المسلم هذه الشهادة الزكية التي زكاه بها ربه وخالقه، وانك لعلى خلق عظيم. فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم، اغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الاله اسم النبي الى اسمه اذا قالت الخمس المؤذن اشهد، وضم الاله اسم النبي الى اسمه اذا قالت الخمس المؤذن اشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم. ايها الاحبة، والله الذي لا اله غيره لو ضللت الدهر كله اتحدث عن اخلاق رسول الله ما استطعت، ولكن لخصت عائشة الصديقة الخصام الغزال هذا الخلق العظيم في كلمات محددة فقالت: كان خلقه القرآن. كان رسول الله قرآنا متحركا بين الناس. لقد جمع الله في شخص الحبيب المصطفى أشخاصا متعددة، أشخاص كثيرة في آن واحد. انتبه معي أيها الحبيب، فهو رسول من عند الله يتلقى الوحي من السماء ليربط السماء بالأرض بأعظم رباط وأشرف صدق، وهو رجل سياسة من طراف فريق يقيم أمة ودولة من فتاة متماثل، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء، تذل الأكاسرة وتهين القياصرة وتغير مجرى التاريخ في قطرة لا تساوي في حساب الزمن شيئا. وهو رجل حرب من صراط أوحد، يقود الجيوش ويخطط للمعارك ويتخذ غرفة للعمليات عن بعد من أرض المعركة، وهذا لم يعلمه التاريخ إلا في قرن الحارث. فعله رسول الله في غزوة بدر، اتخذ غرفة لعمليات ليخطط فيها من معركة والحرب، وقام ليختار القائد، وقام ليختار قائد الميمنة وقائد الميسرة. بل ولما انفضت الشموع في حنين قام الحبيب المصطفى رافعا سيفه في ساحة الوضع وميدان البطولة والشرف، ذلكم الميدان الذي تصمد فيه الحنشرة الطويلة وتخصم فيه السيوف والرماح على منابر الرقاب. وقف الحبيب المصطفى يوم ان فض الابطال والقادة ليعلن باعلى صوته قائلا: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. وهو اب وزوج واب اسرة كبيرة تحتاج الى كثير من النفقات، من نفقات الفكر، من نفقات الشعور، من نفقات التربية، من نفقات النصف، فضلا عن نفقات المال. فيقوم الحبيب المصطفى بهذا الدور على اعلى نفق شهدته الارض وعرفه التاريخ. وهو انساني من طراف كريم، كأنه ما خلق الا ليزيل الدموع، كأنه ما خلق الا ليمسح الالام عن القلوب، يمنح الناس وقته وفكره وعقله وماله ونصحه وروحه وشعوره، كأنه ما خلق الا ليسعد الناس في الدنيا قبل الاخرة. وهو قبل كل ذلك وبعد كل ذلك قائم على اشرف واعظم دعوة شهدتها الارض، اخذت عقله وفكره وروحه بل ودمه. فيقوم المصطفى بهذه الادوار كلها كأنه ما خلق الا لكل دور من هذه الادوار ليقوم به على اعلى نسق واكمل صورة. فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم. والسؤال الان يا اخوة، هل بعث الله نبيه المصطفى قدوة طيبة فقال لقد كان لكم في رسول الله قسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول هل بعث الله نبيه المصطفى لتكون سيرته قصة تتلى في يوم المولد؟ هل بعث الله رسوله المصطفى لتكون سيرته قصة تتلى في يوم المولد في يوم من أيام شهر ربيع؟ ما أرخصه من صبح، ما أرخصه من اتباع، ما أرخصه من تقدير. أمة والله لا تعرف قدر نبيها. هل بعث الله رسوله لتكون سيرته قصة تتلى بصوت رخيم جميل أمير، والناس من حول صاحب الصوت يصرخون، ويخرج الناس بعد سماعهم لسيرة المصطفى وكأن لسان حالهم يقول: كان يا مكان أيام زمان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. كأنها قصة أبي زيد الهلالي. كأننا ما كلفنا أن نحول هذه السيرة في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. تحكى الآن سيرة النبي على أنها قصة، على أنها سيرة. لم يعد الناس ينظرون إلى هذه السيرة ليحولوا معانيها في حياتهم إلى واقع عملي، إلى مشهد يتحرك ويرى ويسمع في عالم الدنيا وفي عالم النفس. والله ما أرسل الله نبيه لتكون سيرته ماضيا أبدا، بل وحاول أعداء الأمة أن يحول بين الأمة وبين رسولها، أن يحول بين الأمة وبين سيرة النبي العظيم القادر، لتظل سيرة النبي في حياة الأمة قصة تتلى وحكاية جميلة تنبذها الأمثلة وقصائد مزوقة وكلمات منمقة يحتفل بها عمية القوم وسادة الناس. تحتفل الأمة برسول الله عبر قصيدة أو عبر أبيات شعرية أو عبر خطبة رنانة أو عبر ندوة رنانة أو عبر ليلة ماجنة، ليلة يؤتى فيها براقص يسمى له متاحة، يؤتى فيها براقص يقف هذا الراقص بين دموع تفرق، يتحرك مجموعة من الناس لجمع التبرعات. لماذا تجمع التبرعات؟ لماذا؟ يقولون لمولد رسول الله. أي مولد؟ أي مولد هذا الذي تجمع له التبرعات؟ يجمع في هذه الليلة 1000، يجمع في هذه الليلة 2000، يجمع في هذه الليلة 3000. أليس في بلدنا من الفقراء من هم في أمس الحاجة إلى هذا المال؟ اتقوا الله يا أيها الناس، اتقوا الله يا عباد الله. والله إنه الكذب، والله إنه الكذب، والله إنه التجل. ينفق في ليلة من هذه الليالي بحجة أننا نحتفل برسول الله هذه الآلاف من الجنيهات، وينفقها من؟ أناس لا يصلون، أناس لا يصلون وأنتم تعلمون. رجل لا يصلي لله ويدعي أنه يحتفل برسول الله، ما هذا الكذب؟ ما هذا الغراء؟ أيها المسلمون اتقوا الله. والله أذكركم بهذه النصيحة خالصة، خالصة لوجه الله، لا أسألكم عليها مالا ولا أسألكم عليها أجرا، ولم يقل الناس ما قالوا، فإني أبتغي رضا رب الناس جل وعلا. إنما تفعلونه بدعة، بدعة منكرة لا أصل لها ولا وجود لها. يا من تمسكون الطبل والمسمار لتغنون للنبي المختار، أنتم على بدعة. والله ما فعل ذلك أبو بكر، والله ما فعل ذلك عمر، والله ما فعل ذلك عثمان، والله ما فعل ذلك علي. إن الاحتفال برسول الله لا يتمثل في هذه الليالي الماجنة التي يختلط فيها الشباب بالفتيات والرجال بالنساء، ويطرق فيها الناس صلاة العصر بالزفة. مروا على المسجد في الزفة وأذن للعصر فلم يصلي أحد. لماذا؟ رفعت عنهم التكاليف لأنهم يحتفون برسول الله. ما شاء الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قضوا الليلة مع هذا الراقص فانشغل. والله الذي لا يرى غيره ربما ما صلى واحد منهم الفجر لله. هل هذا هو الحب؟ هل هذا هو الحب؟ أيها المسلمون، سيسألني الآن أب طيب من آبائنا ويقول: لماذا لا تمنع الدولة هذه الموالد؟ والجواب: إنها جلة منتفعة انها جنة منتفعة. واذكرك بالتحقيق الصحفي، لن اقول نشرته جريدة المعارضة، وانما اقول نشرته جريدة الجمهورية. هذا التحقيق ينبئنا عن اموال صناديق النظور في قبور الاولياء. اذا علمت ايها المسلم ان نصيب خادم دورة المياه في مسجد السيد البدوي في كل 3 أشهر يفتح صندوق النظور، اذا علمت ان نصيب خادم دورة المياه كل 3 أشهر يزيد على 9,000 جنيه، فما ظنك بمن هو اعلى؟ ما ظنك بمن هو اعلى؟ وتأتي انت يا صاحب اللحية لتقول ان الاحتفال بهؤلاء حرام؟ اقطع رقبتك، تحرمني من هذه الالات، انها سنة منتفعة. والله لا اخطى لها في القرآن ولا اخطى لها في سنة. اما ان يأتي رجل لا يصلي ويدعي انه يحتفل برسول الله، ايها المسلمون، من دفع جنيها واحدا لهذه الموالد فهو عاص لله عز وجل. من دفع جنيها واحدة لهذه الموالد فهو عاص لله عز وجل. وقد وقع في بدعة، وقد ارتكب اثما ومعصية. يقول الحبيب المصطفى: من نذر لغير الله فقد اشرك. من نذر لغير الله فقد اشرك. انت مسؤول عن ماله، كل جنيه تدفعه ورب الكعبة ستسأل عنه. الله عز وجل سأسألك عن هذه الأموال. يقول المصطفى: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وذكر النبي منها: حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أقول يا رب أنفقت في المولد؟ أي مولد؟ أي مولد؟ رجال ونساء، تضيع للصلوات، فقراء في أمس الحاجة إلى هذه الأموال. الله الله عباد الله، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. ووظيفتنا أيها الشباب، يا من تتحرك دماغ الحماس في عروقكم، وظيفتنا البلاغ، البيان. ليست وظيفتنا أن نلزم الناس وأن نشجر الناس وأن نقرهم، لا. وظيفتنا البلاغ، وظيفتنا البيان. ما علينا الا ان نبلغ، ما علينا الا ان نبين، ما علينا الا ان نوضح الحق للدليل من القرآن والسنة. قال الله لنبيه: انما انت منذر، وما عليك الا البلاغ، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، الى اخر الايات. فوظيفتنا ان نبلغ وان نحذر وان ننذر، ولنترك النتائج بعد ذلك لمن بيده القلوب. اسأل الله الله ان يرد الامة اليه ردا جميلا، انه ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاحبة، اذا كانت مكانة رسول الله في قلوبنا ان نحتفل له في ليلة بقصيدة او بندوة او بمحاضرة، فما ارخصها من مكانة وما ارخصه من حب. لذا لا يعلم قدر رسول الله الا الله. فأنزل الله القرآن ليربي ويعلم أصحابه وليعلم المسلمين من بعدهم كيف يعاملون رسول الله، كيف يوقرون رسول الله. فهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء، القرآن يعلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا القرآن يعلمنا ويؤدبنا كيف نعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال مجاهد: اي لا تستاسوا على رسول الله حتى يقضي الله على لسان رسوله. قال الضحاك اي لا تقضوا شيئا من شرائع دينكم دون الله ورسوله. قال القرطبي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله وعلى قول وفعل رسول الله. فان من قدم قوله وفعله على قول وفعل رسول الله فانما قدمه على الله، لان رسول الله انما يامر بما امر به الله عز وجل. قال الامام الشنقيطي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ويدخل في ذلك دخولا اوليا تشريع ما لم ياذن به الله، وتحريم ما لم يحرمه، وتحليل ما لم يحرمه، اذ لا حلال الا ما احله الله على لسانه ورسوله، ولا حرام الا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين الا ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الادب الذي ينبغي ان تكون عليه الامه مع رسول الله، ان لا تقدم قولا ولا فعلا على قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال الان يا اخوه، هل امتثلت الامه امر الله فتادبت مع رسول الله؟ هل امتثلت الامه امر الله فلم تقدم قولها ولا حكمها ولا فعلها على قول وحكم وفعل رسول الله؟ والجواب بملء الفم لا، والواقع خير شاهد. وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء، ارجع الحديث عنه الى ما بعد جلسه الصراحه، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقصف أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الأحبة الكرام، أقول هل امتثلت الأمة أمر الله فتأدبت مع رسول الله فوقرت النبي وأجلت النبي وعظمت النبي فامتثلت أمره واجتنبت نهيه ووقفت عند حدوده واتبعت سيره وطريقه صلى الله عليه وسلم؟ والجواب بملء فمي لا، والواقع خير شاهد على جوابه. وهذا هو العنصر الثالث من عناصر اللقاء، الواقع خير شاهد. نعم يا رجل، ان واقع الامة خير شاهد على ان الامة لم تمتثل امر الله ورسوله. امة تدعي انها تحتفل برسول الله في شهر ربيع، في الوقت الذي نحت فيه شريعته وسخرت فيه من سنته. هل هذا حكم؟ هل هذا احتفال؟ امة يتغنى ابناؤها كابتداء من عمية القوم وسادة الناس في شهر ربيع على شاشات التلفاز بالندوات والمحاضرات والموالد انها تحب رسول الله وتحتفل برسول الله وتكرم رسول الله في الوقت الذي نحت سنته وعقدت شريعته. اين السنه؟ اين الشريعه رسول الله؟ هل تعلمون بان الامه الان قد حكمت في الاموال والاعراق والدماء والفروج القوانين الوضعيه الفاجره الجائره وعقدت شريعه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الله عز وجل يقول في قرانه الثانيه والثاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلسه ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين. فعرض قانون الله على مجلس الشعب، فماذا قال مجلس الشعب الموقر؟ قال مجلس الشعب الموقر لا، هذا قانون لا ناخذ به ولم نعمل به. لماذا؟ قال لانه قانون وحشي، لانه قانون فيه تعسف وظلم. ما قانونكم الذين تريدون ان تحكموه في الاعراض؟ قالوا ان تم الزنا بين الرجل والمراه بالطلاق خفف الحكم، وان شاء الزوج زوج الثانيه وتنازل عن القضيه لا يجوز للقاضي ان ياخذ في القضيه حكما، وانما تصبح المتهمه بريئه ويصبح المتهم بريئا في الفور وعلى الحال. هذا قانونهم وهذا هو قرآننا وهذا هو تشريعنا. هذا مثال واحد أضربه لحضراتكم لنبين لكم أن الأمة قد ناحت الشريعة، قد عطلت كتاب الله، قد عطلت سنة رسول الله، وحكمت قانون نابليون وقانون البيت الأبيض وقانون البيت الأحمر وقانون البيت الأسود، واستبدلت بالعبير معه وبالثريا ترى وبالرحيق المخدوم حريقا مخرقا مدمرا. أين الأمة من جمال تشفك وأشلاء تمزق وأعراض تنتهك ومقدسات تدنس وهي تحمل إلى رسول الله؟ والله إنها أمة لا تستحي. ينقص القادة والعلماء والكبار بحب رسول الله في الوقت الذي تشفك فيه الدماء وتمزق فيه الأشلاء وتنتهك فيه الأعراض وتدنس فيه المقدسات، والأمة لا زالت تغني وما زالت ترقص في حبها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال والحديث في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: مثل المؤمنين في جوادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عض فداعى له سائر الجسد بالسهر والسمنة. فالمسلمة في البطن تصفر والمسلمون في بلاد المسلمين يأكلون عروسة المولد. المسلمة في البصرة انتهك عرضها ولا زال الكبار يقصون ويغنون لرسول الله بحق رسول الله. أين أنتم من رسول الله؟ أين أنتم من محبته صلى الله عليه وسلم؟ المسلمة منذ أربع سنوات قصرت وأخيرا قالت: أيها المسلمون في البصرة، أيها المسلمون، إن عجزتم عن مسنا بالسلاح فأمدونا بحضور منع الأمن حتى لا بعضنا المصيبة. أين المسلمون الراقصون؟ أين المسلمون الذين يتغنون في الليل والنهار: يا مسلمون إن عجزتم عن مسنا بالسلاح لندافع عن شرفنا وعقيدتنا فأمدونا بحضور منع الحمل حتى لا بعضنا المصيبة؟ بل وطهروا قلبها وحطموا فؤادها يوم امس، استلوا ولدها وطفلها من صدرها ووضعوا طفلها امام عينيها على النار ليشوى الطفل امام امه، ثم حكم على الام تحت تهديد الرصاص ان تاكل من لحم ولدها المشوي، وبعد ذلك ينتهك عرضها وتضرب من رصاص لتقتل. اين المسلمون الذين يغنون وينقصون لحب رسول الله؟ المسلمة في البوسنة تقوى وتقول: انا لا اريد طعامكم، انا لا اريد طعامكم وشرابكم، فدمي هنا يا مسلمون يراق، انا لا اريد طعامكم وشرابكم، فدمي هنا يا مسلمون يراق، عرضي يدنس، عرضي يدنس، اين سيمتكم؟ أما فيكم أبي قلبه خفاق؟ أختاه أختاه أختاه، أمتنا التي تدعونها صارت على طرف الخضوع تشاق. أختاه أمتنا التي تدعونها صارت على طرف الخضوع تشاق. أولت بها قومية مشكومة وسارها نحو الضياع الباب. إن كنت تنتظرينها فسينتهي نفق من بعده أنفاق، إن كنت تنتظرينها فسينتهي نفق من بعده أنفاق، فمدي إلى الرحمن كف تضرع، فمدي إلى الرحمن كف تضرع، فمدي إلى الرحمن كف تضرع، فلسوف يرفع شأنك الخلاق. لا تيأسي لا تيأسي، فأمام قدرة ربنا تتضاءل الحنطاب والأعراق. يا من احتضنت طفلك في صدرك وضحكت من أسنك وأكلت من أبطنك وعشت من كراس السائلة ومن مناصب الفانية، لقد أخذ الطفل من أحضان أمه على أرض البشرة فلوخصوا مال. والله الذي لا إله غيره رأيت بعيني على كافر الصومالية خرجت في ظل هذه الحرب الطاحنة وخرج معها أبناؤها وفي صحراء مصر نفد الطعام ونفد الشراب وسقطت الأم من الإعياء وهي تحمل رضيعها وتحمل طفلا آخر على ظهرها وأطفالها يجرون ثيابها من خلفها تمشي هذه الأم في الصحراء انتهى الطعام انتهى الشراب سقطت الأم تحت حرارة محرقة في صحراء مصر ونامت وطال نومها فقبض الله روحها وماتت. انطلق الاطفال يبحثون عن طعام يبحثون عن شراب فلما لم يجد الاطفال لا طعاما ولا شرابا انطلق الاطفال يفتشون عن ثدي الام فالتقم الاطفال الثدي فلما كف الثدي ولم يعد يعطي لبنا انطلق الاطفال يبحثون عن شيء اخر فلم يجدوا فوالله انقضوا على لحم امهم ياكلوه. هذه صورة الحصول على قرار مسرح لمسلمة وفي البصلة ينتزع الطب ليشوى وليباع امام امه طفل يباع امام امه. اين المسلمون الذين يغنون ويرقصون لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اطفالنا اطفالنا ناموا على احلامهم وعلى لعيب الحادثات افاقوا. اطفالنا ناموا على احلامهم وعلى لهيب القاذفات افاقوا. اطفالنا بيعوا واوروبا التي تشتري ففيها راشت الاسواق. اين النظام العالمي؟ اين النظام العالمي؟ اما له اثر الم تنعق به الابواب؟ اين السلام العالمي؟ لقد بدا كذب السلام وتابت الاحداث. يا مجلس الامن بل يا مجلس الخوف يا مجلس الخوف الذي في ظله كسر الامان وضيع الميثاق. يا مجلس الخوف الذي في ظله كسر الامان وضيع الميثاق. او ما يحركك الذي يجري لنا او ما يثيرك جرحنا الدفاق. يعفى عن الصرب الذين طغوا وتكبروا ويفرد بالعقاب عراق. وحشية يقف الخيال امامها متضائلة وتمشها الازواق. اين الذين يرقصون ويغنون بحب رسول الله من هذه المآسي المروعة في البوسنة في الصومال في الشيشان في طاجكستان في طاجكستان في كشمير في الفلسطين في كل مكان؟ ففي كل بلد على الاسلام دائرة ينهب من هولها رطوى وسهلان. ذبح وقلب وتقتيل لاخوتنا كما اعدت لتشفي الحقد نيران. يستطرقون ذوي الايمان عاطفة فلم يغصهم بيوم الروع اعوان. فهل هذه غيرة ام هذه ضعف؟ للكفر ذكر وللاسلام نسيان. الواقع غير شاهد على كذب الامة على دجل الامة على ان الامة قد خانت الله والرسول. قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. والواقع غير شاهد على ان الامة قد خانت ربها وخانت نبيها يوم ان تخلت عن الامانة وعن السيادة وعن القيادة بتركها لأصلح الجهة ونبع شرفها بتركها للكتاب والسنة. فتقدم الأرضي ليقود البشرية كلها على حين غفلة من أمة القيادة. وأخيرا هذا هو الحب أيها المحب وأكتفي الآن بهذا القدر لأرجع الحديث عن هذا العنصر بعد الصلاة إن شاء الله تعالى لمن أراد أن يسعدنا ويشرفنا بالجلوس نظرا لهذه الجفانة. وأسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم أنت غياثنا فبك نغول وأنت عيادنا فبك نعود وأنت ملاذنا فبك نلول. لا إله لنا سواك فندعوه ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا منزل الخرق ويا منزل الهلك ويا سامع كل نجوى يا عظيم الإحسان ويا دائم المعروف. اللهم ارفع مقتك وغضبك عن أمة حبيبك محمد. اللهم ارفع مقتك وغضبك عن أمة حبيبك محمد. اللهم ارفع مقتك وغضبك عن أمة حبيبك محمد. اللهم انصر المشاهدين في كل مكان. اللهم احفظ واسقي المسلمين الكفار، واسقي المسلمين العراء، واطعم المسلمين الشياع. اللهم احمي المسلمين الكفار، واسقي المسلمين العراء، واطعم المسلمين الشياع برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم شدد شمل الصرب، اللهم سلط الصرب على الكروات، وسلط الكروات على الصرب، واخرج المسلمين المسلمين من بين السالمين الغانمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ان الكل قد تخلى عنهم فلا تتخلى عنهم بذنوبهم. اللهم كلهم ناصرا يوم قل الناصر، وكلهم معينا يوم عدم المعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لاحد منا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا اديته، ولا هما الا فرجته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا صائعا الا سددته، ولا حاجه هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارزقنا الصدق في اقوالنا والاخلاص في اعمالنا واليقين في احوالنا. اللهم لا تدع للشيطان حظا ولا نصيبا في افعالنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك ان تجعل مصر واحة للامن والامان. اللهم اجعل مصر راحة للامن والامان وسائر بلاد الاسلام. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تحرم مصر من التوحيد والموحدين. اللهم لا تحرم مصر من التوحيد والموحدين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا ارحم الراحمين. ايها الاحبه، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنصار. وأقم الصلاة. الله يبارك فيك. هذا العنصر المخيف من عناصر هذا اللقاء، وأسأل الله أن يرزقنا إياكم الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا هو الحب أيها المشرك. قد لا أكون مبالغا إن قلت بأنني لا أعلم شعبا والله تعالى أعلم يحب رسول الله لشعب مصر. نعم، لكنني أقول ينبغي أن نضبط هذا الحب. ففرق كبير بين حب مبني على الابتداع وحب مبني على الاتباع. اتصلوا على الحبيب، خلي بالك من الربطين دول. بقول فرق كبير بين حب مبني على الابتداع وحب مبني على الاتباع. فالحب الصادق هو الحب الذي يبني على الايه؟ على الاتباع، على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المحب للنبي عليه الصلاه والسلام ما يتكلمش الا بمثل كلام النبي، بمعنى لا تتكلم ولا تفعل الا اذا علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امرك ان تقول هذا او ان تفعل هذا. يعني يرفع النبي رجل اليمين تحط رجلك اليمين، يرفع النبي رجل الشمال تحط رجلك الشمال، تمشي ورا خطاه، وان شاء الله في نهايه الطريق هتجد الحبيب المصطفى ينتظرك على الحوض لتسقى بيده الشريفه تربه هنيئه مريئه لن تظمأ بعدها ابدا حتى تستمتع بالنظر الى وجه الله في جنه الله مع رسول الله. طيب المحب الصادق يترك الصلاة؟ ما تجيبوا يا إخوة. المحب الصادق يضيع الصلاة؟ أين هو من حديث رسول الله الذي يدعي أنه يحبه؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. سبحان الله، أين من يدعون الحب؟ من مؤذن يقول حي على الصلاة والناس قاعدة على المساقط أو قاعدة على القهاوي أو فتح المحلات أو البطالات. أنت بتحب النبي؟ آه أنا قلبي مليان بحب النبي. طب ما هو الصلاة ليه ده النبي يقول لك قم صلي؟ إذا سمعت المؤذن يؤذن قوم. أنت ما تعرفش إن في رجل أعمى اسمه عبد الله بن أم مكتوم شبك يستأذن النبي صلاة واحدة بس صلاة الفجر. بصلاة الفجر التي ضيع المسلمون النهارده صلاة الفجر سقطت من الحسابات. يعني النهارده لو تسأل مسلم عليك كم صلاة؟ أربعة. صلاة الفجر سقطت من زمان. فتش عن المساجد في صلاة الفجر. أي مسجد ابحث عنه في صلاة الفجر. أين المسلمون المحبون؟ نائمون. أنا مش قضى أول الليل مع المسلسل؟ وزنى بالفيلم هيقول صلاة الفجر ازاي؟ انا مش بتحب النبي؟ ايوه انا بحب النبي بس ربك رب اليوم. ما صلي على الحبيب المحمود. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم واجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فمن قال بالمناسبة ده مش حديث لان كثير من الخطباء الوعاظ يقولون هذا على انه حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. لا هذا من قول الحسن البصري رحمه الله تعالى. ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. يبقى اين المحب من الصلاة؟ صليش بيزكيش الا ما رحم ربك. لا يحفظ لسان. ممكن تلاقي واحد من دول حريص على الاكل كل لك لا ده لحم مستورد. لا ده البسكوت ده داخل في شحم تنزيل. طيب جميل جدا ما احسنه من عمل ان كان لله. لكن في الوقت ذاته لا يتورع عن اكل لحوم الناس في الليل والنهار. طب يا اخي انت ما بتاكلش اللحوم اللي ربنا احلها لك لانك تشك في انها ذبحت على غير طريقه في الاسلام وتحل لنفسك ان تاكل لحوم اخوانك في الليل والنهار. الحب ايها الاخوه يتمثل في كلمه واحده حتى لا تنسى. الحب الصادق لرسول الله في كلمة واحدة هو الاتباع. الاتباع تتبع النبي صلى الله عليه وسلم تمشي على طريق النبي تمتثل أمر النبي تجتنب نهي النبي تقف عند حدود النبي تصل على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يا سيدي يقول الحبيب والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. الإيمان لا يكتمل في قلبك لا يكتمل الإيمان في قلبك إلا إذا كان حبك للنبي يفوق حبك لولدك لولدك لوالدك للناس أجمعين بل لنفسك التي بين جنبيك. اسأل نفسك الآن وكل يجيب عن نفسه هل أنا أحب رسول الله أكثر من حبي لولدي؟ هل لو أمرني رسول الله بأمر وطلب مني ولدي طلب هل ألبي طلب ولدي بنفس ما ألبي به طلب وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت اللي تجيب. هل حب رسول الله في قلبك يفوق حبك لوالدك؟ هل حب رسول الله في قلبك يفوق حبك لنفسك التي بين جنبيك؟ عمر بن الخطاب يقول للنبي انا احبك يا رسول الله بس اكثر من نفسي. لا ما كانش يجيد المنافقه والمداهنه والتملك. انا بحبك بس اكثر من نفسي. لا كان النبي قال له لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك. فقال عمر والذي نفسي بيده لانت احب الي من نفسي يا رسول الله. شو الحب يا اخوه؟ شوف عمر قل والله انا بحبك اكثر من نفسي. وهنا يستشكل كما ذكرت قبل ذلك هذا الحديث على بعض الاخوة ويقولوا الله عمر قال له في الاول انا بحبك اكثر من نفسي. انا بحبك اكثر من نفسي. وبعدين فورا قال له انا بحب اكثر منك. ليه؟ يقول الامام الخطابي: حب الانسان لنفسه طبع. انت تحب نفسك جبلت على هذا طبع. وحب الانسان لغيره اختيار بتوسط الاسباب. يعني انا احبك وتحبني لاسباب غير الاسباب. يقول: فلما اجاب عمر في المره الاولى اجاب بمقتضى الطبع لا بمقتضى الاختيار. فلما نظر في توسط الاسباب وعلم ان رسول الله كان سببا لنجاته من النار بعد ان انقذه من الكفر الى الايمان اجاب في المره الثانيه بمقتضى الاختيار لا بمقتضى الطبع، اذ لا سبيل لقلب الطباع عما جبلت عليه. كلام جميل جدا. اذا حبك لرسول الله يجب ان يفوق حبك لنفسك.